تبين الفرق وتتضح والرجال انواع على كثرهم شف كل مبين النوع ما يقعد طويل ذراع مقعد قصير ذراع واذا كانها صارت في غلطه ومرجوعه لا بد لابد صحيح بين الأولاد بسوه قناع مصير الملف ينقطع بك من أسبوعه عيال تبوع مدار بنين على تباع عيال الشيوخ تعيش وتموت متبوعه عيال تبوع شين النحاف لبسوهم ثياب وساع يا شين الثياب اللي مع الصدر مجبوعه بشوت الفخر ما تقبل الشك والرقاع بشوت الردى من قد ملا دبر مرقوعه بشوت